الحل في القرآن ليس بغيره، يرجع إلينا العز في الأزمان، والمجد في سيف يزلزل هامة الإلحاد، ينحر زمرة الطغيان، والعز في جيل الجهاد، وليس في من يرتضوا بالبيع للأوطان. تديني صبرا فقريبا تنساك الأحزان.